بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 50، قال: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بقوله: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. والمشهور بين العلماء رحمهم الله تعالى التعبير بهذا الذي عبر به المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة التي هي: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أمثلتها كثيرة وكثيرة جدا. ومن ضمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. فإن هذا الجنين تكون زكاته تبعا لزكاة أمه، مع أنه لو كان منفصلا مستقلا وخرج حيا فلا يصح أن تكون زكاة أمه زكاة له. لو أنه خرج من بطن أمه ولا زال حيا وترك 5 دقائق وهو حي ثم مات، ما يحل ويقال زكاة أمه زكاة له. لكن إذا أخرجناه ميتا من بطن أمه التي ذكيناها فإنه يكون حلالا. كذلك أيضا لا يصح بيع الحمل في بطن أمه، ويصح أن يباع مع أمه على سبيل التبع. فالناقة إذا كانت غير حامل مثلا 100,000، كونها حامل نبيعها 130 لا بأس. لماذا الزيادة؟ قال: لأنها حامل فيجوز على سبيل التبع. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: شهادة النساء لا تقبل في النسب، لكن تقبل بما يثبت به ذلك. فالقابلة عند أن تقول فلانة هذه ولدت، فحينئذ قبلنا شهادتها في الولادة، فيكون النسب بعد ذلك على سبيل التبع. يكون النسب على سبيل التبع. لو كنا في آخر يوم من أيام رمضان، شهد شاهد أن الشمس قد غربت، فحينئذ يثبت ذلك بالتبع برؤيته للشمس، يثبت الإفطار. حينئذ يكون قد أفطرنا ولا يصح الإفطار أو أن نخدم الشهر إلا بشهادة 2، وهم يمثلون بهذا في هذا الموضع. قالوا أيضا: لا يجوز ولا يصح على القول الراجح وهو قول الجمهور أن نصلي عن الميت، لا يصح أن نصلي نفلا وتطوعا عن الميت، لكن على سبيل التبع يصلح أن نصلي عن الميت. كيف ذلك؟ قالوا: من طاف، من حج أو اعتمر عن الميت، فإذا طاف سيصلي بعد الطواف ماذا؟ 2 ركعات. يكون هذا تابع، الركعتان تابعة للطواف، يكون هذا الميت، فتكون هذه الصلاة تبعا للطواف لا أنها استقلالا. فلا يصح أن يكون ذلك على سبيل الاستقلال. قالوا كذلك أيضا: شهادة النساء على قول الجمهور لا ينفسخ بها النكاح، لا ينفسخ بشهادتهن النكاح، لأن شهادة النساء تقبل في الأموال، أما الدماء والأعراض فلا تقبل في سائر الحدود. قالوا: لكن لو شهدت المرأة أنها أرضعت هذا وزوجته انفسخ النكاح بشهادتها على سبيل التبع، هي أخبرت عن الرضاع وتبع ذلك الفسخ. المهم أن فروع هذه القاعدة كثيرة، وقد ذكر منها المؤلف صورا كما سيأتي. قال: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، مثل ما سبق من بيع الحمل. لا يصح بيعه استقلالا، ويصح بيعه تبعا للأم. الذكاء في الجنين ذكاء الأم ذكاء للجنين على سبيل التبع، لكن لو خرج مستقلا فلا يصح أن تكون وهو حي أن تكون ذكاء الأم ذكاء له، لابد أن يذكى ذكاء مستقلا وجديد. قال فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع، ولهذا أمثلة كثيرة منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة، فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعته. يعني الآن المأموم يأتي والإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب، سيقرأ مع الإمام ويركع مع الإمام ويجلس للتشهد مع الإمام، مع أنها بالنسبة له الركعة الأولى. لو كان منفردا وتعمد أن يجلس في الركعة الأولى بطلت صلاته. وهكذا أيضا، يعني قد يتشاهد ثلاثة تشاهدات في صلاة المغرب، يعني أدرك الإمام في الثانية تشاهد التشهد الأول، والثالثة تشاهد أيضا التشهد الثاني، وفي الثالثة تشاهد ثالث، ثلاثة تشاهدات. فلو كان منفردا لبطل صلاته، لكن لما كان تبعا لا تبطل. وهكذا أيضا قد يقوم في موضع يكون في حقه الجلوس، يكون في حقه جلوس، يعني أدرك الإمام في الركعة الثانية الإمام جلس، فالركعة الثانية الإمام سيقوم لأن في حق الإمام الثالث، هو في حقه لو كان منفردا كان سيجلس. قال كذا كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعل المصلي وحده أبطلت الصلاة، فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه، وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع، كما أنه يتشاهد التشهد الأول مع إمامه بعدما صلى واحدة. ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسه المأموم لكن وجب عليه تبعا لإمامه. ومنها إذا بدأ صلاح الثمر جاز بيع الجميع، مع أن الذي بدأ إنما صلاح البعض فيبيع الكل على سبيل التبع. قال وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ صلاحه، وكذلك لا يجوز بيع المجهولة التي لم توصف ولم يرها المشتري، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسات الحيطان قواعد البيوت وأساسات البيوت تباع تبع، يرى الإنسان البيت الظاهر والأساس تبع، فالأساس يكون تابعا. قال إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلوم، ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة بينك وبين غيرك، شراكة في بيت حصل فيه تصدع وجب على الشريك أن يساعد شريكه في إصلاح هذا التصدع وجوب، لأن البيت سينهدم والشراكة الاثنين. لو كان بيت هذا على سبيل الاستقلال لا يجب عليه، اللهم إلا من باب أنه لا يجوز له أن يضيع ماله، نهى الشرع عن إضاعة المال، لكن ما نجبره، يكون إثمه بينه وبين الله، لكن هذا له أن يشكوه إلى الحاكم ويجبره الحاكم على الإصلاح. قال ومنها إجبار الشريك مع شريك يعني من قبل الحاكم على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته، كن بينهم شيء صغير لا يمكن أن يقسم فيطالب الشريك بالبيع، إما أن يشتري منه أو يبيع له، كان يكون بينهما دابة أو سيارة أو جنبية مثلا، هذه ما يمكن قسمتها، فحينئذ إذا تضرر أحد الشريكين وأراد البيع الثاني إما أن يشتري منه وإما أن يتركه يبيع. قال ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، المسألة التي ذكرت سابقا، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلته كثيرة. هذه أمثلة واضحة وكثيرة تدل على أهمية هذه القاعدة. طيب إلى هنا.